ثم يصير أحمر، فاللون ليس لذلك المؤثر، لكن المؤثر تناهي الحجر، والحجر إما في الطول كما في القساء وإما في العرض كما في الباذنجان. وانظر كيف اختار المصنف رحمه الله حتى نعلم أن الفقهاء لما يأتون في التمثيل والتقعيد والتضويض يراعون الأحوال المختلفة. فإن سئلت عن ثمرة طويلة تطول كالقرع المديني فقلت تحق بالقساء، فإن الفقهاء نصوا على عدم جواز بيع القساء إلا ما تناهى كبره للنقطة الظاهرة، فلا يبيع القرع المديني إلا بعد تناهي طوله فيما طال طول فيما تم طوله وتناهى. وأما ما كان من عرضه ممتلئا تقول لا يصح بيعه إلا بعد تناهي كبره لبدو صلاحه في نقطته الظاهرة كالقرع الغير مديني النوع الثاني وهو القرع الذي يكون مدورا، هذا يكون بعد تناهي كبره ويكون للنقطة الظاهرة فيبيع ما صلح للنقطة، وأما ما لم يصلح فإن البيع فيه بيع غرض فينتظر إلى صلاحه. أو جزة جزة أو لقطة لقطة أو جزة جزة في الكراس، وكذلك أيضا البرسين والعلف أنواع العلف والقصر. نعم. أو لقطة لقطة أو لقطة لقطة كما ذكرنا في الأشياء التي تلتقط ويكون بعضها لم يصلح ولم يستتم صلاحه أو لم يتناهى كبره فإنه حينئذ يلتقط يباع لقطة لقطة. نعم. والحصاد والجداد والإمار. طيب لاحظ الآن أعد العبارة من أولها، ولا يبار ولا يبار ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اسكداد حبه. لاحظ ثمر قبل بدو صلاحه ولا حب قبل اسكداده. نعم. ولا رغبة ولا رغبة. نعم. وبقل وبقل ولا قساء ولا قساء ونحوه كباذنجان ونحوه كباذنجان. نعم. أن هذا في الشبه دون الأصل إلا بشرط القطع دون الأصل. لحظة دون الأصل، أول شيء ذكر لنا الثمرة قبل بدو صلاحها دون الأصل إلا أقرأ. دون الأصل إلا بشرط القطع. نعم. إلا بشرط القطع في الحال. نعم. أو جزة جزة إلا بشرط القطع في الحال. أول شيء ذكرناه لا يباع ثمرة ثمر قبل بدو صلاحها، وحينئذ تعيد إليها إلا بشرط القطع، أي لا يباع ثمر قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. طيب بعد الثمر إشغال ولا حبا، ثم قال هنا إلا بعد بدو صلاح إيش بعدها؟ ولا زرع قبل اسكداد. لا لا في الأخير دون أعطني الجواب. قطع القطع في الحال أو جزة جزة أو جزة جزة كم مما يجز الحد ماذا يفعل فيه؟ يحصر يجز. فذكر القطع من نخل أنه يقطع الأراجين، يقطع الأراجين والشماريخ من عمل النخل تقطع، فجعل القطع عائدا إلى النخل والجز عائد إلى الحب وإلى الرقبة. الحب يجز يحصر يقسم الأرض سواء بالآلات أو بالموجودة الآن الوسائل الموجودة، فمنه يحصد الحب يحصد. وأيضا كذلك الرقبة قلنا أصلها باقي وفرعها مقصود كالبرسين جزء ظاهر والقراب جزء إلا جزة جزة بعد الجزة أو لقطة لقطة أو لقطة لقطة كقساء وباذنجان ونحوه، لأنه يلتقط الباذنجان يحصد من جائل الباذنجان يأخذ السكين يحصدها ولا يلتقطها ها ولا ضيعتها المدنية ما أبنى أرشي. هذه أمور كانت من أوضح ما تكون يعني الزراعاء، وكان الناس عمال أنفسهم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني هذه أمور أصبح تخفى. الباذنجان يلتقط وكذلك القساء يلتقط، هذه نقطة اللقطة يكون على الظاهر. نعم. والحصاد والجداد والنشر انتهى من هذا، يكون على هذا في لف ونشر، في لف ونشر فتعيد القطع من النخل والجز إلى الحب وإلى الرطبة والالتقاء إلى القساء والباذنجان. فإذا هذه الأمور كلها مرتبة على حسب إرادة المصنف رحمه الله من أنواع الأمور.